الزاد الزاد الزاد في الحث على الجهاد في الحث على الجهاد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أحمده وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأصلي وأسلم على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وهو أصله وروحه وخلاصته، وهو سر قوته وعنوان وجوده وحيويته، وهو السبيل المأمون الذي يسلكه المؤمنون الصادقون إلى طريق جنات النعيم وإلى رضوان رب العالمين. والله عز وجل قد كتب الجهاد وهو كره لنا. نعم، فالنفس تأبى الموت وتكرهه، وتحب الخلود مع علمها أنها لا تبلغه. لذا فكل نفس تحتاج إلى من يذكرها، فإن الذكرى تنفعها، وإلى من يبصرها إلى عاقبة الجهاد وفضله عند الله عز وجل ومكانته. فكثر الله عز وجل من ذكر الجهاد وفضله في كتابه تحفيزا للنفوس، وشحذا للهمم، وإعلاء لأرواح المؤمنين الصادقين ليعرفوا فضله فيتسابقوا على الوقوف في صفه. ونحن إخوة الكرام أحوج ما نكون إلى هذا المنهج، ألا وهو تذكير هذه النفوس بالجهاد وفضله، حتى تزداد همة المجاهدين، وترتفع حرارة الشوق إلى هذا العمل العظيم، وتنتبه النفوس الغافلة المعرضة عن الجهاد إلى كرم الله للمجاهدين، وإلى عظم هذا العمل عند الله عز وجل، وإلى خطر القعود عن أمر رب العالمين. فعملا بهذا المبدأ، فقد عزمنا أن نتعرض لكتاب من أمتع ما كتب في باب الجهاد، وأكثرها تشويقا وتحفيزا للنفوس، وترغيبا في الشهادة في سبيله، وترهيبا من الإعراض عن سبيله، ألا وهو كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، وهو للإمام العالم المجاهد الشهيد بإذن الله تعالى أحمد بن إبراهيم النحاس الدمشقي الدمياطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والإمام ابن النحاس هو محيي الدين أبو زكريا أحمد ابن إبراهيم ابن محمد الشافعي الدمشقي ثم الدمياطي المشهور بابن النحاس، وهو من علماء القرن الثامن الهجري، حيث عاش معظم حياته في القرن الثامن، وكانت وفاته في مطلع القرن التاسع. والإمام ابن النحاس رحمه الله ولد في دمشق، وتلقى العلم فيها على العلماء، وقد عرفت دمشق في القرن الثامن مجموعة من كبار العلماء الأعلام وأئمتهم كابن تيمية وابن القيم وأبي الحجاج المزي وشمس الدين الذهبي وابن كثير رحمهم الله جميعا وجزاهم عنا وعن الإسلام خيرا. وكان يحكم مصر والشام في حياة ابن النحاس المماليك، وكانت مصر تعيش خطر الصليبيين، والشام تعيش خطر المغول. وما أن أوشك القرن الثامن الهجري على الانتهاء، حتى كان ابن النحاس من كبار علماء دمشق الذين يشار لهم بالبنان. وكان ابن النحاس رحمه الله عالما بالحديث والفقه، وكان حريصا على فعل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة البدع والانحرافات، كما كان حريصا على تعليم الناس وإرشادهم ونصحهم وتربيتهم وتوجيههم. وكان رحمه الله عازفا عن الشهرة، مؤثرا للخمول، متواضعا في غاية التواضع. وفي السنة الثالثة بعد 108 هجريا وقعت محنة شديدة قاسية وقاسمة طامة، حيث تمكن ملك المغول تيمور لنك من احتلال معظم بلاد الشام، حيث احتل حلب وحماه وتوجه إلى دمشق وحاصرها أياما عديدة، ثم دخلها واحتلها وحل بأهل دمشق ما لا يوصف من الأهوال، حيث قتل جيش تيمور لانك عشرات الألوف من الرجال والنساء، وهتكوا أعراض النساء والرجال، وصادروا الأموال، وأخذوا معهم من الأسرى والسبايا. وعند مغادرتهم دمشق أشعلوا فيها النار وأحرقوا ما فيها من البيوت والأموال والمتاع، وترقوا دمشق أطلالا مدمرة محترقة، لا مال ولا رجال ولا مساكن ولا حيوان. فكانت هذه السنة من أقصى السنوات التي مرت على دمشق في تاريخها الإسلامي كله. فخرج كثير من أهل دمشق في هذه السنة إلى مصر، وكان منهم عدد من العلماء والفقهاء. فسافر ابن النحاس في هذه السنة وأقام في مدينة المنزلة بمصر فترة، ثم تحول إلى مدينة دمياط فأقام فيها المدة المتبقية من حياته، إلى أن استشهد في السنة 14 بعد 108 هجريا. وكانت مصر تتعرض للخطر الصليبي المتمثل في الغارات البحرية التي كان الصليبيون يشنونها على مصر، وبالذات على منطقة الدلتا. وفي السنة التي توفي فيها ابن النحاس رحمه الله هاجم الصليبيون قرية الطينة القريبة من دمياط، فخرج أهل دمياط لقتالهم، وكان في مقدمة هؤلاء المجاهدين الإمام ابن النحاس رحمه الله، فقاتل الصليبيين قتالا شديدا، ولقي الله شهيدا في تلك المعركة، حيث قتل مقبلا غير مدبر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب قد كتبه ابن النحاس رحمه الله في الجهاد وفضله، كما ذكرنا لكم من قبل إخوة الكرام من أمتع ما كتب في باب الجهاد. وقد كتبه ابن النحاس رحمه الله ليحفز النفوس ويشحذ الهمم، فكان مما قال: ولما رأيت الجهاد في هذا الزمان قد درست آثاره فلا ترى، وطمست أنواره بين الورى، وأعتم ليله بعد أن كان مقمرا، وأظلم نهاره بعد أن كان نيرا، وذوى غصنه بعد أن كان مورقا، وانطفأ حسنه بعد أن كان مشرقا، وقفلت أبوابه فلا تطرق، وأهملت أسبابه فلا ترمق، وصفنت خيوله فلا ترقد، وصمتت طبوله فلا تنبض، وربدت أسوده فلا تنهض، وامتدت أيدي الكفرة الأذلاء إلى المسلمين فلا تقبض، وأغمدت السيوف من أعداء الدين إخلادا إلى حضيض الدعة والأمان، وخرس لسان النفير إليهم فصاح نفيرهم في أهل الإيمان، وآمت عروس الشهادة إذا عدمت الخاطبين، وأهمل الناس الجهاد كأنهم ليسوا به مخاطبين، فلا نجد إلا من طوى بساط نشاطه عنه، أو تثاقل إلى نعيم الدنيا الزائل رغبة منه، أو تركه جزعا من القتل وهلعا، أو أعرض عنه شحا على الإنفاق وطمعا، أو جهل ما فيه من الثواب الجزيل، أو رضي بالحياة الدنيا من الآخرة، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أحببت أن أوقظ الهمم الرقد، وأن أنهض العزم المقعد، وألين الأسرار الجامدة، وأبين الأنوار الخامدة، بمؤلف أجمعه في فض أنواع الجهاد والحض عليه، وما أعد الله لأهله من جزيل الثواب عنده وجميل المآب لديه، وما ادخر لعباده المرابطين والشهداء، وما وعدهم به من الكرامة في جنته دار السعداء. فاستخرت الله سبحانه وألقيت إليه مقاليد الإذعان، وبرأت إليه من الحول والقوة وما يعتري الإنسان من النسيان، وألفت هذا الكتاب من الأصول المشهورة وانتقيته من الدواوين المذكورة. فهكذا إخوة الإيمان والإسلام، هذا كما ذكر الإمام رحمه الله ابن النحاس سبب تأليف الكتاب، فألف هذا الكتاب كما ترون لتحفيز النفوس وإيقاد الهمم إلى الجهاد وإلى القيام للجهاد في سبيل الله عز وجل. ووالله ما أحوجنا إخوتي الكرام إلى هذا التحفيز وهذا الإيقاد للهمم، فهيا بنا إخوتي الكرام لنتصفح هذا الكتاب الماتع ونتدارس سويا ما في هذا الكتاب من فضل للجهاد والرباط في سبيل الله، لعل الله عز وجل يرزقنا حب الجهاد والمداومة عليه، ويرزقنا شوق النفوس إليه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جهادا يمحو به الذنوب والخطايا، وشهادة في سبيله لا رياء فيها ولا سمعة، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو نعم المولى ونعم النصير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.